بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أكرم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا من مباحث أبواب شذور الذهب حتى وصلنا إلى آخر إلى تابع المنادى، ثم قلت: فصل. إذا أتبع المنادى ببدل أو نسق، أي عطف نسق مجرد من أل، أي خال من أل، فهو كالمنادى المستقل، أي حكمه حكم المنادى المستقل، يأخذ حكمه حكم المنادى المستقل مطلقا. وتابع المنادى المبني، أما تابع المنادى المبني فيا زيد ويا رجل غيرهما، أي غير بدل أو نسك مجرد من أل، يرفع أو ينصب. وجعل كمسلم تابع للضمير منادى تلو أل، ألزمه نصا كأزيد ذا الحيل، وجعل كأزيد ذا الحيل، وما سواه ارفع أو ينصب. وجعل كمستقل نسكا مبدلا، يقول ابن مالك هكذا: يجعل ارفع أو ينصب إلا تابع أي، إلا تابع أي فيرفع أيها الناس، وإلا التابع المضاف المجرد من ألف ينصب، يعني نصبا مضاف. لماذا؟ لأن المضاف حكمه النصب ولا يبنى، فلذلك ليس له إلا وجه واحد، فينصب كتابع المعرب، كتابع المنادى المعرب، كما ينصب تابع المنادى المعرب. وأقول شرح لتوابع المنادى أحكام تخصها، فلذا أفردتها بفصل. والحاصل أن التابع إذا كان بدلا أو نسق مجردا من ألف، إنه يستحق حينئذ ما يستحقه لو كان منادا، يعني أي مستقلا. تقول في البدل: يا زيد كرزو، يا زيد كرزو، يا زيد، هذا منادى مفرد العالم مبني على الضم، كرزو هذا تابع بدل، ولذلك جعل كالمستقل، لأنك لو ناديت يا كرزو لبنيته على الضم. وكذلك بالضم، كما تقول يا كرزو عند الاستقلال، وكذلك يا عبد الله كرزو، يا عبد الله كرزو، منادى المنادى مضاف منصوب وجوبا يا عبد الله، وكرزو تابع بدل يبنى على الضم يعني كالمستقل. وفي النسك تقول: يا زيد وخالد، يا زيد وخالد، يا زيد وخالد، بغير التنوين لأنه مبني على الضم. بالضم كما تقول يا خالد، أي عند الاستقلال والانفراد. وكذلك يا عبد الله وخالد، يا عبد الله منادى مضاف منصوب وجوبا، وخالد معطوف، ولذلك بني على الضم يا خالد. لا فرق في البابين المذكورين بين في البابين المذكورين بين كون المنادى معربا أو مبنيا، لا يختلف الحكم فيما إذا كان المبني المنادى مضاف مبنيا كيا زيد، أو معربا كيا عبد الله كرزو، يعني حكمه واحد. وإن كان التابع غير بدل ونسك، وإن كان التابع الذي يتبع المنادى غير بدل ونسك، بأن كان عطف بيان مثلا مجرد من ألف، إن كان منادى مبنيا فالتابع له ثلاثة أقسام، فالتابع له يكون على ثلاثة أقسام. ما هو القسم الأول؟ ما يجب رفعه، والثاني ما يجب نصبه، والثالث ما يجوز في الوجه، وما يجوز في الوجه، ثلاثة أقسام. فالواجب رفعه متى؟ نعت أي نحو يا أيها الإنسان، هذا لا وجه له إلا واحد، يا أيها الإنسان، لا، إنما تقول يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، يا أيها الرسول، هكذا يا أيها الناس. وعن المازني إجازة نصبه، وأنه قرئ أيها الكافرين قراءة شاذة، وهذا إن ثبت فهو من الشذوذ بمكان، أي بمكان بعيد، يعني معناه شاذ بعيد للثبوت. والواجب نصبه النوع الثاني، التابع المضاف. مثال في النعت تقول: يا زيد صاحب عمري، لا تقول صاحب عمري، إنما تقول صاحب عمري. لماذا؟ لأنه مضاف كمستقل. ومثل في التوكيد: يا تميم كلهم، يا تميم كلهم، لا تقول كلهم، إنما تقول يا تميم كلهم أو كلكم في خطاب. ومثال في البيان: عطف البيان، يا زيد أبا عبد الله، لا تقول أبو عبد الله، إنما تقول أبا عبد الله، واجب النصب. والجائزان في وجائز في الوجهان، الذي يجوز في الوجهان الرفع والنصب، ما هو؟ التابع المفرد، التابع المفرد يجوز في وجهان، نحو يا زيد الفاضل، يا زيد الفاضل، الفاضلة، يا زيد الفاضل هذا تبيعه إيه؟ على المحل، ويا زيد الفاضلة تبيعه على المحل، يا زيد الفاضل تبيعه على اللفظ، والفاضلة بالنص، ويا تميم أجمعون توكيد، ويا تميم أجمعون تبيعه على اللفظ أجمعون، وأجمعين ويا تميم أجمعين تبيعه على المحل، فجاء زفير وجاء، ويا سعيد كرز وكرزان، ويا سعيد كرز بدل، ويا سعيد كرز على المحل، وكرزا على اللفظ، وكرزا على المحل، قال ذو الرمى يعني ماذا؟ لقائل يا نصر نصر نصرا، لقائل يا نصر نصر نصرا بدون تنوين، لقائل يا نصر نصر نصرا، هذا لقائل يا نصر هذا تبيعه على اللفظ، نصرا تبيعه على المحل. يا سعيد إيه؟ والجائز في الوجهان، الجائز في الوجهان ما يجب رفعه وما يجب نصره، وما يجوز في الوجهان الرفع والنصر ليس البناء. طيب إذن ماذا نقول؟ يا زيد يا شتمه التابع المفرد نحو يا زيد الفاضل والفاضلة تبيعه باللفظ والمحل، ويا تميم أجمعون أجمعين كذلك، ويا سعيد كرزن، ويا سعيد كرزن لماذا تبيعه على اللفظ لكنه مرفوع وعربة، وكرزن هذا تبيعه على المحل، لقائل يا نصر هذا هو المتبوع، نصر نصرا، نصر بالرفع ونصرا على المحل بالنصر، وإن كان منادى معربا تعين نصر التابع أبدا، نحو يا عبد الله صاحب عمر، يا عبد الله صاحب عمر، يا عبد الله واجب النصر لأنه مضاف، وصاحب عمر كذلك، ويا بني ويا بني تميم كلهم بالنصر فقط، ويا عبد الله أبا زيد، أبا زيد بالنصر على الألف لأنه من الأسماء الخمسة والستة التي رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرها بالياء. وإذا وجب نصب المنادى، وإذا وجب نصب المضاف التابع للمبني فنصبه تابعا لمعرب أحق، إذا كان كذلك هذا فهذا أحق به، قال الله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم هذا هو المنادى، قل اللهم فاطر السماوات والأرض بالنص، فاطر صفة بسم الله سبحانه، وزعم سبويه أنه نداء ثاني حذف منه حرف النداء لأن المنادى الملازم للنداء لا يجوز عنده أن يصف كأنه علم، وكلمة اللهم لا تستعمل إلا في النداء، اللهم لا تستعمل إلا في النداء، وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض وجازي اللهم في قريب، وأكثر اللهم بالتعويض، اللهم يا اللهم عوضت يا بالميم فخسر اللهم، وجازي اللهم في قريب، أما في الشعر فيجوز الجمع بين يا والميم يا اللهم. ثم قلت انتهينا من توابع المنادى، انتهينا من توابع المنادى، ثم قلت باب موانع، باب موانع الصرف تسعة، موانع الصرف للاسم المتمكن تسعة يجمعها قوله اجمع وزن عادلا المثل معرفة ركب وزد عجمة فالوصف كملا كملا كملا، هذا هو الجامع البيت الجامع، وأول وقبله موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، اجمع وزن عادلا أن في معرفة ركب وزيد عجمة فالوصف الكمل، هذه تسعة جامع بيت جامع لموانع الصرف، لموانع صرف الاسم، فالتأنيث بالآلف كبهما وصهراء، آلف مقصورة بهما كبهما مقصورة وصهراء، والجمع المماثل لمساجد ومصابع، جمع هذا جمع لا منتهى الجمعة صيغة منتهى الجمعة، مساجد أن المساجد ومسبرات بمساجد ومصابع كذلك بالياء، كل منهما يستقل بالمنع، يعني ما كان فيه آلف التأنيث سواء كان مقصورة أو ممدودة، وكذلك ما كان على صيغة منتهى الجموع وهما صيغتان مساجد ومصابيح، فعائل مفاعل ومفاعيل بالياء، وهذان يستقلان بالمنع من الصرف في جميع ما وجد فيه. ولذلك قال ابن مالك: الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، فآلف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع. وزائد فعلان. ثم قال: وكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعل بمنع كافلة. يعني معناه أن في هاتين في هذين وهو ما كان ممدودا أو مقصورا بآلف التأنيث وما كان صيغة منتهى الجموع، هذان يستقلان بالمنع لا يتركبان، علة واحدة تقام مقام علتين. والبواقي منها وهي السبعة ما لا يمنع منها لا يمنع إلا مع العلمية، إلا مع العلمية هذا واحد، وهو التأنيث كفاطمة وطلحة وزينب، ويجوز في نحو هند وجهان، في نحو هند ما كان ساكن الوسط وجهان. لماذا؟ لأن خفة وسطه قابل الثقل فجاز وجهان، جاز وجهان، وجهان في العديم تذكرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق، والمنع أحق. بخلاف نحو سقر، سقر لماذا؟ لأن وسطه متحرك، فهذا لا يجوز فيه إلا منع الصرف. وبلخ اسم بلد بالعجم، وهذا عجمته يعني جعله ثقيلا، فلا يجوز فيه إلا وجه واحد. وزيد لامرأة، زيد أصله اسم مذكر، فلو سميت بنتك زيد لا يجوز فيه إلا وجه واحد، وهو عدم الصرف. وماذا قال ابن مالك؟ كزيد مثل امرأة اسم ذكر، وجهان في العديم تذكرا سبق، ايش بعده؟ قبل هذا. وصرع والعالم من صرفهم، وشرط منع عار، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجرة، كونه ارتقى، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق ثلاث أو كجرة أو سقى أو زيد، لا، وشرط منع العار كونه استقر فوق ثلاث أو كجور أو سقر، لا قبله فيه شطر، أو زيد السماء ذكر الشطر الثاني قبله، ما هو الشطر الأول، وشرط منع العار كونه استقر فوق ثلاث أو كجور أو سقر، ما عندك فيه؟ لا. والعجمي والتعريف قد، والعجمي الوضع والتعريف قد، مع زيد أو زيد، والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفه امتنع. وزائدا فعلان في وصف سليم، لا فيه، ما في ألفية، لا في الجيب ولا في الغيب، اللهم استعان. وشرط منع العار كونه استقر فوق ثلاث أو كجور أو سقر، وشرط كذا مؤنث بها، وشرط منع كونه ارتقى فوق الثلاث أو كذا مؤنث بها مطلقة، وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لاسم ذكر، وجاني في العادي تذكرا سبب، وعجمة كهند والمنع أحق. هذا طيب. إذا قال والتركيب المزدي كذلك يمنع من الصرف كما عيد كريم مع العالمية، والعجمة أيضا تمنع مع العالمية، فإبراهيم وما يمنع تارة وما يمنع تارة مع العالمية وأخرى مع الصفة، هذا نوع ثاني مع العالمية ومع الصفة، وهو العدل كعمر وزفر معدول من عامل وثالث، وكمثنى وثلاثة وأخر مثنى من اثنين وثلاث ثلاث ثلاث وأخر الأخرى الأخرى مقابل آخرين. والوزن كذلك وزن فعل مع العلمية كأحمد كأحمد هذا وزن فعل مع العلمية وأحمر مع الوصية. والزيادة كذلك أيضا مع الوصية ومع العلمية كعثمان وغضبان عثمان مع العلمية وغضبان مع الوصية. وشرط تأثير الصفة أصالتها في كونها صفة وعدم قبولها التاء. أما إذا قبل التاء لا. فأرنب وصفوان بمعنى ذليل لأرنب وقاس لصفوان يعني ويعمل ويعمل كذلك أيضا. وندمان من المنادمة منصرفة لماذا؟ لأن هذه ليست أصلا وهذه إيش؟ وندمان يقبل التاء من المنادمة يصرف هذا. وشرط العجمة كون عالمية هذه العجمية تستعمل هناك في العجم كذلك. والزيادة على الثلاثة كذلك أيضا إذا كانت زائدا على الثلاثة يمنع. فنوح منصرف لماذا؟ لأنه إن كان عجميا إلا أنه ساكن وسط فخف. وشرط الوزن اختصاصه بالفعل يعني معناه أن لا يزيد في الاسم كشمر وضرب عالمين كشمر لأن هذا الوزن يفيد في الفعل ولا يفيد في الاسم. وضرب مبني للمفعول ثم جعل علما للإنسان. أو اسكته بزيادة هي بالفعل أو لا تفيد معنا في الفعل كأحمر هذا في زيادة وهي الهمزة ولذلك منع من الصرف لأن الهمزة في الفعل تفيد معنى التكلم وأما في الاسم فلا تفيد شيئا. وكأثقل كذلك أيضا علما لأن الهمزة أيضا تدل على معنى في الفعل لا في الاسم ولذلك صار من خواص الفعل. وكذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى. الشرح وأقول الأصل في الأسماء أن تكون منصرفة يعني منونة تمكين تنوين التمكين وإنما تخرج عن هذا الأصل إذا وجد فيها علتان من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما. والبيت المنظوم لبعض النحويين يعني ركب وزيد إيش قال يعني موانع الصرف إجمع هاي إجمع وزن عادلا أن في معرفتي ها إجمع وزن عادلا أن في معرفتي ركب وزيد إجمة فالوصف الكمال هذا لبعض النحويين وهو لبعاء الدين من النحس النحوي. قال إذا وجد فيها علتان بعد النحويين وهو يجمع العلل المذكورة إما بصريح اسمها أو بالاشتقاق ركب مثلا. والذي يقوم مقام علتين شيئان التأنيث بالآليف مقصورة كانت كبهما مقصورة أو ممدودة كصحراء. والجمع الذي لا نظيره في الآحاد هذا صيغة منتهى الجمعة إلى مفرد على وزنه وهو مفاعل كمساجد ومفاعيل بالياء كمصابيح ودنانير غير منصرف. وإنما مثلت موصولة ببهما دون حبلى وبممدودة بالصحراء دون حمراء لئلا يتوهم أن المانع صفة وآلف التأنيث كما توهم بعضهم. وما عدا هاتين العلتين الاثنتين يعني لا يؤثر إلا بانضمام علة أخرى له إذا اجتمع علة أخرى يؤثر في المنع. ولكن يشترط في التأنيث والتركيب والعجمة أن تكون العلة الثانية المجانئة لكل منهن العالمية. ولهذا صرفت سنجة وقائمة لماذا؟ لأنها ليست عالمة. وإن وجد فيها علة أخرى مع التأنيث وهي العجمة في سنجة والصفة في قائمة لكن هذا لا يمنع. وما ذاك إلا لأن التأنيث والعجمة لا يمنعان إلا مع العالمية ليس مع الوصية. وكذلك أذربيجان هذا اسم بلد اسم لبلدة فيه العالمية العجمة والتركيب والزيادة. قيل وعلة خامسة تجد فيه وهي التأنيث لأن البلدة مؤنثة وليس بشيء لأننا لا نعلم هل حول فيه بقعة أو المكان لأن شرط منع البلدة يعني من الصرف إذا اعتبر فيه البقعة. ولو قدر خلوه عن من العالمية وجب صرفه لأن التأنيث والتركيب والعجمة شرط اعتبار كل منهن العالمية يعني تمنع هذه الأشياء مع العالمية كما ذكرنا. والآلف والنون إذا لم تكن بصفة كسكران فلا تمنعه إلا مع العالمية كسلمان هذا غير المصرين ماذا عالمية وزيادة الآلف والنون. ولا وصية في أذرب ولا وصية في أذربيجان ما وصف. فتعينت العالمية إذن أذربيجان منصرف للعجمة والعالمية. ولا عالمية إذا نكرته فوجب صرفه، أما إذا نكرته يكون أذربيجانا لأذربيجان. ومثلت للتأنيث فاطمة وطلحة وزينب لماذا؟ لأبين أنه على ثلاثة أقسام: لفظي كفاطمة وطلحة، ومعنوي ومعنوي كزينب، ولفظي لا معنوي، ولفظي لا معنوي كطلحة، ومعنوي لا لفظي كزينب. هذا مثل به لهذه الأقسام. وأما بقية العلل فإنها تمنع تارة مع العالمية وتارة مع الصفة. مثال العدل مع العالمية عمر وزفر وزحل اسم كوكب، وجمح وجلف قبائل، فإنها معدلة عن عامل وسافر وساحل وجامح وثالث، هذه أصلها. وطريق معرفة ذلك بماذا نعرف أن هذا معدول عن غيره؟ أن يتلقى من أفواه ممنوع الصرف. إذا وجدنا العرب استعملته غير موجود غير منصرف نعلم أنه أن سببه لا يوجد له إلا العالمية، فإذا لا بد أن نبحث من العلة الثانية، فلم نجد إلا العدل التقديري، لأن هذا مقدر من أي من عامر وسافر وزاهر إلى آخره، فهذا هو طريقة معرفة ذلك. أما إذا صرفت العرب فهذا نستغني عن التعب. وليس في مع العالمية علة ظاهرة فيحتاج حينئذ لا تكلف بدعوى العدل فيه، هكذا عللوا هذه المسألة. ومثال مع الصفة أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع، فإنها معدلة عن واحد واحد اثنين مرتين، واثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، وأربعة وأربعة. قال تعالى: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فهذه الكلمات الثلاث مخفوضة لأنها صفة لأجنحة مثنى وثلاث ورباع، وهي ممنوعة الصرف لأنها معدولة عما ذكرنا عن اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة، فلهذا كان خفضها بالفتحة، ولم يظهر ذلك في مثنى لأنه مقصور، وظهر في ثلاث ورباع لأنهما اسمان صحيحا الأخير. ومن ذلك أخر، يعني معنى ذلك: ووزن مثنى وثلاث كهما، والعدل والتعريف مان عصر إذا به التعريف، إذا به التعريف صحيح، إذا به التعيين، ها أي قصدا يعتبر، وإيش والعدل ووزن مثنى وثلاثة كهما من واحد لأربعين قد علما ورسب عن العرب إلى أربع. وأما إلى العشرة فهو قياس من النحويين وليس مسموعا، وبعضهم يقول له مسموع أيضا. قال: وأخر كذلك أخرى، وأخر كذلك أيضا في نحو قوله تعالى: فعدة أيام أخرى على المصري. فأخرى صفة لأيام، وهي معدولة عن آخر فتح الهمزة والخاء وبينهما ألف، لأنها جمع أخرى، وأخرى أنثى آخر بالفتح. وقياس فعل أفعال أن لا تستعمل إلا مضافة إلى معرفة أو مقرونة بلام التعريف. فأما ما لا إضافة فيه ولا لام فقياسه أفعالك أفضل، تقول هند أفضل لا تقول فضل، والهندات أفضل مفرد، ولا تقول فضل ولا فضل ولا فضل. ليش شددها؟ لا لا مو فضل، فضلا للواحدة فضل. فأما أخر فصفة معدولة، فلهذا خفضت من فتحة. فإن كانت أخر جمع أخرى أنثى بأنثى آخر كسخاء فهي مصرفة، تقول مررت بأول وأخر بالصرف إذ لا عدل هنا، لأن الشرط فيه هو العدل وليس هنا عدل فيصرف عند أخر. ومثال الوزن مع العالمية أحمد ويزيد ويشكر. هذه الأسماء الثلاثة كلها ممنوعة من الصرف للعالمية وزن فعل، ومع صفة يعني الوزن مع الصفة أحمر وأفضل غير منصرفة، ولا يكون الوزن المانع مع الصفة إلا في أفعال بخلاف الوزن المانع مع العالمية. ومثال الزيادة مع العالمية سلمان وعمران، الآلف والنون زائدتان، وعثمان وأصلهان. ومثالها مع الصفة سكران وغضبان، ولا تكون الزيادة المانعة مع الصفة إلا في فعلان، بخلاف الزيادة المانعة مع العلمية يأتي مع غيره. الزيادة المانعة مع الصفة، ويشترط لتأثير الصفة أمران، أحدهما كونها أصلية في باب الوصية، فيجب الصرف نحو قولك هذا قلب صفوان بمعنى قاس. لماذا؟ لأن الصفوان في الأصل ليس صفة، إنما يعني قدروا له كونه وصفا إلى بمعنى قاس هذا، فإن لم يصرف. وهذا رجل أرنب بمعنى ذليل، أرنب هذا أفعل ليس هو صفة، لا استعماله هنا صفة يعني ذليل، ولكنه ليس وضعه هكذا، أرنب ليس صفة في الأصل، فلذلك يكون غير منصرفا، أي ضعيف ذليل معنى ضعيف. والثاني الشرط الثاني عدم قبولها التاء، أما إذا دخلها التاء فيصرف، ولهذا انصرف نحو ندمان وأرمل. لماذا؟ لأن المؤنث بالتاء ندمانة وأرملة، لقولهم ندمانة وأرمل، ندمانة وأرملة. قال الشاعر وندمان يزيد الكأس طيبا، سقيت وقد تعوزت النجوم، وقد تغورت النجوم، تغورت أي غارت ودخلت. وندمان رب ندمان، هذا هو محل الشاهد، ندمان إذا صرفه لماذا؟ لأن أنثاه ندمانة. ويشترط تأثير العجمة أمران، أحدهما كونه عالميتها في اللغة العجمية، أصل وظيف العجم للعلم كإبراهيم، فنحو لجام وفيروز عالمين لمذكرين مصروف. لماذا؟ لأنها ما استعملت في العجم علما وإنما اسم جنس، فلجام لجام وفيروز كذلك أيضا اسم جنس وليس علما، فلذلك صرف. وأما إبراهيم وموسى هذا يمنع، لأن العجم استعملته في العالم، فالعرب يعني جعلت نفس الاستعمال. والثاني الشرط الثاني الزيادة على الثلاثة، إذن فنوح ولوط وهود الثلاثة ونحوهم مصروفة وجام واحدا أي قولا واحدا، هذا هو الصحيح. إذن نوح لوط هود كلها عجم، فلماذا صرفت؟ لكونها ثلاثية، فالثلاثي خفيف فلذلك يجوز يصرف. قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، نوح صرفوا. وقال تعالى وقوم لوط وأصحاب مدين، وقوم لوط أصحاب مدين، وقوم لوط أليس كذلك؟ أيهما مرفوع أيهما منصوب؟ إيش الأول الآية؟ كذبت قبلهم قوم نوح وقوم لوط وأصحاب مدين وخذيهم مصر وأصحابه، إذن أصحاب مرفوع، هذا عندنا مجرور، لا وقوم لوط وأصحاب مدين. وقال تعالى ألا بعدا لعاد قوم هود اثنين، صرفهما لكان ماذا يسكن وسط وليس مما نحن فيه لأنه عربي. وماذا؟ وقال تعالى هود يعني عربي وليس مما نحن فيه لأنه عربي، وليس في أسماء الأنبياء عليه يعني الصلاة والسلام عربي غير هود وماذا وغير صالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. أربعة المصروف من أسماء الأنبياء سبعة أربعة لكونهم عرب، وهو هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام. طيب إذا بقي ماذا؟ لوط ونوح وشيف، هود هذا عربي قلنا في العرب أدخلناهم في العرب، إذا هؤلاء الثلاثة يزادوا على فتح السبعة، الثلاثة الأربعة لكونها عربية ما فيها مانع، والثلاثة إن كانت عجمية إلا أنها ساكنة الوسط فمنع فلم تمنع من الصرف صرفت. وزعم عيسى بن عمر وابن قتيبة والجرجاني والزمخشري أن في نوح ونحوه وجهين، وهو مردود ما في غير إلا الصرف، لأنه لم يرد من الصرف سماء مشهور ولا شاذ، وشرط الوزن أما شرط منع الوزن كونه إما مختص إما كونه إما مختصا بالفعل مختص ولا مختصا مختصا منصوب منصوب كونه خبره ينصب كونه إما مختصا بالفعل أو كونه بالفعل أو لا منه بالاسم إما مختص نهائيا أو يكون أغلب في الاسم. قال فالأول الذي لم يستعمل في الاسم أصلا نحو شمر وضرب شمر التضعيف أما شمر مثلا كحجر موجود إنما شمر بهذا في الأسماء ما في وضرب كذلك إذا جعل علما ضرب ممنوع من الصرف لماذا علمين لماذا لأن هذا العالمية وزن فعل لأنه خاص بالأفعال. قال الشاعر وجدي حجاج فارس شمر ما قال فارس شمر ضاف إليه لكنه بنى شكمه جعله غير مصري. والثاني الشرط الثاني شرط فهم وزيمة مختصا أي غالبا في الاسم نحو أحمر صفة أو عالما أحمر وأفكر كذلك عالما. والأفكر اسم للرعدة أصله هكذا لكن لو جعل عالما فإن هذا الوزن وإن كان يوجد في الأسماء والأفعال كثيرا ولكنه في الأفعال أولى منه في الأسماء. لماذا؟ لأنه في الأفعال يدل على التقدم كأذهب وأنطلق وفي الأسماء لا يدل على معنى الألف في الأسماء لا دلالة لها أما في الأفعال تدل على معنى التكلم فلذلك صار أولى بالفعل. فإذا كان في الاسم يمنع من الصرف حملا له على الفعل. والدال أصل لغير الدال الذي يدل على معنى أصل لغير الدال فكونه في الأفعال أصل وكونه في الأسماء فرع. واعلم أن المؤنث إن كان تأنيث بالآلف كبهمة والصحراء امتنع صرفه ولم يحتاج لعلة أخرى لأنها من مانعي الصرف اللذين يقومان مقام علتين وقد مضى ذلك هناك في الأول. وقول أبي علي إن حمراء امتنع صرفه للصفة وآلف التأنيث منتقض بمنع صرف صحراء لأنه يعني ليس وصفا. إذا نقول ألف التأنيث ممدودة هي التي منعت وقامت مقام علتين. وإن كان بالتاء وإن كان التأنيث بالتاء يعني امتنع صرفه مع العلمية سواء كان لمذكر كطلحة وحمزة هذا مذكر أو لمؤنث كفاطمة وعائشة. وقول الجوهري إن هاوية من قوله تعالى فأم هاوية اسم من أسماء النار معرفة بغير الألف واللام خطأ لأن ذلك يجب منع صرفه وليس هاوية غير منصرف والمنصرف. وإن كان التأنيث بغير التاء امتنع صرف وجوبا إذا كان زائدا على ثلاثة كسعادة هذا صار خمسة أهر وزينب كذلك أيضا زينب أربعة أو ثلاثيا محرك الوسط كسقر اسمه جانا ولظى كذلك أيضا يمنع من الصرف. قال الله تعالى ما سلككم في سقر في سقر غير منصرف كلا إنها لظى ما قال لظى إنما لظى غير منصرف. أو ساكن الوسط عجميا كحماة اسم الموضوع وجورة وحمصة وبلخة أسماء بلاد هذه كلها عجمية منعة من الصرف وإن كانت وسط ساكنة وسط. أو عربيا ولكنه منقول من المذكر المؤنث عن اسم علم لمذكر نقل وجعل اسما لمؤنث نحو زيد زيدة وبكرة وعمرة أسماء نسوة يعني سميت نسوة بهذا الاسم زيد بكر عم يكون غير منصرف لما ذكرنا لأنه فرع مذكر. هذا قول سيبويه وذهب عيسى بن عمر إلى أن يجوز في الوجهان وإن لم يكن منقولا من المذكر المؤنث فالوجه يعني قال هكذا ولكنه مردود لأنه لم يسمع. وإن لم يكن منقولا من المذكر إلى المؤنث بل أصله هو عربي ومع ذلك مؤنث علم مؤنث فالوجهان يجوز الوجهان صرفه على مصرفه كهند ودعد وجمل هذه الأسماء عربية ومستعملة في النساء إذن يجوز فيها الوجهان. لماذا؟ نظرا لكونه اجتمع في علتان وهما العالمية والتأنيث يمنع جاءت هند رأيت هندا مررت بهندا، ونظرا إلى أن سكون وسطه قابل إحدى العلتين يجوز صرفه، جاءت هند رأيت هندا مررت بهند ودعج وهكذا. ولذلك ونقول المنع قال ابن مالك وجاني في العجيم تذكرا سبق وعجمة كهند، والمنع أحق أو لا منعه نعد منعه ها نهوي هذا نعد من النعاد المتقدمين. وجمل ومنع الصرف أولى وأوجبه الزجاج لكن يجوز، وقد اجتمع الرجان في قوله لم تتلفع بفضل معزرها دعد ولم تصب دعد في العلب، لم تتلفع بفضل مئزرها إزارها دعد على صرفه دعد بالتنوين. ثم قال ولم تسق دعد منعه من الصرف. إذن جاز الوجهان في بيت واحد، استعمل الصرف وعدم الصرف، وإذن هذا يرد على الزجاج. قال رحمه الله تعالى إذن هذا انتهينا من باب موانع الصرف ومسائلها وامثلتها، ثم ننتقل إلى الباب الذي يليه وهو باب العدد. ثم قلت باب العدد وله أحكام تخص ولذلك أفرده، قال الواحد والاثنان وما وازن فاعلا كثالث، والعشرة مركبة يذكرن مع المذكر ويؤنثن مع المؤنث. هذه قاعدة ضابطة، الواحد والاثنان وما وازن فاعلا كخامس وعاشر مثلا كثالث، والعشرة كذلك مركبة خمسة عشر مثلا يذكرن مع المذكر وأنثنا مع المؤنث. هذه جارية على قاعدة، يذكرن مع المذكر وأنثنا مع، وهذه قاعدة هي الأصل في الاستعمال. والثلاثة والتسعة وما بينهما خمسة سبعة ستة إلى آخره مطلقا سواء مركبة غير مركبة، والعشرة مفردة بالعكس، العشرة مفردة أي من غير تركيب، لأنها إذا ركبت تقدم أنها تذكر. بالعكس أي بعكس ذلك تؤنث مع المذكر وتذكر مع المؤنث. هذه مسألة قالوا مسألة لبس فيها الرجال النساء وعمائم الرجال، ولبس فيها النساء براكع النسوان، بالعكس يذكر مع المؤنث وأنثى مع المذكر. وتمييز المئات وما فوقها مفردون، مئة رجلين مفردون مخفوض بالإضافة، والعشرة مفردة وما دونها، والعشرة مفردة أي غير مركبة، وما دونها تسعة خمسة مخفوض مجموع مخفوض، خمسة رجال لا تقول خمسة رجل، إنما تقول خمسة رجال خمس نسوة. إلا المئات مفروض إلا المئات فمفردة، إلا المئات فمفردة مفردة تكون هي تمييزها مئة رجل. وكم الخبرية كالعشرة والمئة حكمها يجوز وجهها، والاستفهامية كما الاستفهامية المجرورة كالأحد عشر والمئة أي تستعمل مثل أحد عشر رجلا يكون مفردا منصوبا على التمييز، والمئة كذلك أيضا. ولا يميز الواحد والاثنان، الواحد والاثنان ما يحتاجان إلى التمييز يعني تميزا بنفس لفظهما. وثنت حنظل ضرورة، أما تمييز الشاعر في قول ثنت حنظل هذا يقال ضرورة شعرية وليس ثنتان، يعني ما يحتاجان، جاء اثنان جاءت اثنتان بس، ما نقول رجلين تمييز ما يحتاج. وأما هذا البيت فضرورة. أقول هذا الشرح. وأقول العدد في أصل اللغة اسم للشيء المعدود العدد، كالقبض والنقض والخبط بمعنى المقبوض والمنقوض والمخبوط، بدليل كم لبثتم في الأرض عدد سنين، عدد سنين كم في الأرض عدد سنين، والمراد هنا الألفاظ التي، والمراد هنا أي في هذا الباب الألفاظ التي تعد بها الأشياء، 15 رجلا سواء كان أشياء عاكلة أو غير عاكلة. والكلام على في موضعين، أحدهما في حكمها بالتذكير والتأنيث، والثاني في حكمها بالنسبة إلى التمييز. فالأول التذكير والتأنيث، فإنها فيه على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يذكر مع المذكر وأنث مع المؤنث دائما، كما هو القياس، قياس مذكر مع مذكر مؤنث، وذلك الواحد والاثنان. تقول في المذكر واحد واثنان، وفي المؤنث واحدة واثنتان. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، وإلهكم إله واحد ذكروا، الذي خلقكم من نفس واحدة أنثها، حين الوصية اثنان مذكر، ربنا أمتنا اثنتين مؤنث، وأحيتنا اثنتين كذلك، وكذا ما كان من العدد على صيغة اسم فاعل كله يذكر مع مذكر وأنث مع مؤنث، نحو ثالث وثالثة ورابع ورابعات إلى عشر في المذكر وعشرة في المؤنث. قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، رابعهم ثلاثة رابعهم كلبهم، أي هم ثلاثة أو هؤلاء ثلاثة، والخامسة أن غضب الله عليها، الخامسة أن خامسة خامسة مؤنثة، أي والشهادة الخامسة، ولذلك أنثت. هذا القسم الأول وهو ما كان ما يذكر مع مذكر على قياس. القسم الثاني ما يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما وهو على خلاف القياس، وهو الثلاثة والتسعة ما بينهما، سواء كانوا مركبة مع العشرة، هذا معنى قوله مطلقا، أو لا. تقول في غير مركبة ثلاثة رجال، في غير مركبة ثلاثة رجال، أنثته مع المذكر، رجال تمييز مضاف إليه وهو مذكر، وثلاثة مؤنث، بالتاء إلى تسعة رجال، تسعة رجال تقول إيه؟ تؤنث العدد وتذكر التمييز. قال الله تعالى آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام، ما قال ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. وتقول ثلاث نسوة، قال الله تعالى آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال، ثلاثة أيام، أيام لما كان مذكرا وجب تأنيث العدد ثلاثة أيام، وأما الليال جمع ليلة والليلة مؤنثة فوجب تذكير العدد لها ثلاث ليال سوية، ما تقول ثلاثة ليال، إنما تقول ثلاث ليال. وهذه هي المسألة التي نعاني منها في عصرنا وقبله، وهو أن هذه تستعمل غالبا سواء كان في حوار الكلام أو في الكتابة، وكثير من الناس لا يميزون هذا الباب أصلا ولا لهم دراية، مذكر معهم مؤنث ولا يبالون فيه، يؤنثون العدد مع المذكر سواء كان كذا أو كذا، ويؤنثونه بالعكس مع المؤنث دائما، سواء كان من القسم الأول أو من القسم الثاني أو ما يجوز. فهذه أمور ينبغي لطالب العلم أن يحرر معرفة هذا الباب، وهو أن العدد أقسام، قسم ما يجري على القياس وهو يذكر مع المذكر وأنث مع المؤنث كاثنان كواحد واثنين إلى آخره، وقسم على خلاف القياس وهو ما يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث. وهذه الصعبة، هذه الصعبة، خمسة عشرة رجلا، ما هو صحيح هذا، خمسة عشر رجل، عشرة إذا ركبت تجري على القياس، وإذا أفردت تجري مع التسعة، مع دون التسعة، خمسة عشر رجلا هذا هو الصواب، خمسة يؤنث مع المذكر، وإذا تقول خمسة عشر وعشرة يذكر لأنه على القياس، وتقول خمسة عشرة امرأة، خمسة عشرة امرأة، خمسة عشرة امرأة، خمسة هذا يذكر مع المعنى امرأة تميز امرأة، وعشرة هي ماذا تكون، خمسة عشرة امرأة على قياسها، لأن إذا ركبت تذكر مع المذكر تؤنث مع المؤنث. أما خمسة عشر نسوة هذا غلط، ها خمسة عشر نسوة هذا غلط، خمسة عشر رجلا هو الصواب. قال وتقول في المركبة ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة عشر، عشرة جرت مع القياس لأنها مركبة، بالتاء ثلاثة وثلاث عشرة امرأة، ثلاث عشرة امرأة، ثلاث مؤنث مع المؤنث ذكر مع المؤنث، وعشرة هي مركبة فإذا ركبت تجري على القياس، بعد التاء من ثلاث. قال الله تعالى عليها تسعة عشر أي ملكا أو خازنا. القسم الثالث من هذا النوع ما في تفصيل، وهو العشرة، فإن كانت غير مرتبة فهي كالتسعة وما دونها والثلاثة وما بينهما. تقول عشرة رجال، تقول إيش؟ عشر نسوة وعشرة رجال. ما تقول عشر رجال؟ لماذا؟ لأنها إذا أفردت تكون على خلاف القياس، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. عشرة رجال عشر نسوة وما بينهما، تذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر. وإن كان مركب أجرته على القياس، خمسة عشر رجلا، خمسة على خلاف القياس وعشرة على القياس، خمسة عشرة نسوة، خمسة عشرة نسوة، خمسة على خلاف القياس هو المستعمل، وعشرة تؤنث لأنها مركبة ومركبة تجري على القياس. فذكرت مع المذكر إيه؟ وإن كان مركبة جرت على القياس فذكرت مع المذكر وأنثت مع المؤنث. قال الله تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا، أحد عشر كوكبا. أولا أحد جاري على القياس، وعشر كذلك أيضا جاري على القياس، يعني مركب. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، عين مؤنث، ولذلك اثنتا والله جاري على القياس سواء ركب أو المركب. وعشرة إذا ركبت تجري على القياس، ولذلك قالت عشرة، ما نقول عشرة، اثنتا عشرة عينا. وتقول عندي إحدى عشرة امرأة، عندي إحدى عشرة امرأة، إحدى مؤنثة على القياس، وعشرة على القياس أنها مركبة. وأحد عشر رجلا، لا تقول إحدى عشرة رجلا، إحدى عشر رجلا، لا تقول إيش؟ أحد عشر رجلا، لأن أحد سواء ركب أو لم يركب جماشي على القياس، جاري على القياس. وأما عشرة لما ركبت يعني جرت على القياس، أحد عشر رجلا. هذه مسألة الأولى، المسألة التي الموضوع حكم في التذكير والتأنيث، من حيث التذكير والتأنيث هذا هو تفصيلها. وأما الثاني والتمييز فإن هذه على خمسة أقسام، على أقسام الخمسة، أحدها ما لا يحتاج تمييز، أو ما يحتاج تمييز، وهو الواحد والاثنان. لا تقول واحد رجل ولا اثنان رجلين، ما في. وأما قول الشاعر فيه بنت حنظلي، هذا كأن خصيه من التدلدل، ظرف عجوز فيه فنت حنظلي، هذا قال إيه؟ هذا فنت حنظلي ميزه، ذكر فضرورة ضرورة شعرية ولا يحتاج إلى هذا. والثاني الحكم الثاني، المسألة الثانية، ما يحتاج إلى تمييز مجموع المفروض دائما، وهو الثلاثة والعشرة وما بينهما. عشرة رجال، ثلاثة رجال، ثلاث نسوة وما بينهما. تقول عندي ثلاثة رجال وعشر نسوة وكذا ما بينهما. ويستثنى من ذلك أن يكون التمييز كلمة المئة، فإن يجب إفرادها. تقول عندي ثلاثمائة، ثلاثمائة إذا كانت التمييز مئة نفسها، نفس لفظ مئة، لأنها ميزت ثلاث، ثلاثمائة. ولا يجوز ثلاثمائة، لا، ولا ثلاثمئين جمع مذكر سالم والحق جمع مذكر سالم إلا بضرورة، هذا لا يجوز. والثالث ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب، وهو الأحد عشر المركب، والتسعة والتسعون، وما بينهما كله يكون تمييزه مفردا منصوبا. نحو إني رأيت أحد عشر كوكبا بالنصب، ما يعني لا يجوز إلا هذا. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا بالنصب، تمييز مفرد. ووعدنا موسى ثلاثين ليلة، مفرد منصوب، وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربي أربعين ليلة، هذا محل الشاهد، ليلة مفرد منصوب. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة، تسع وتسعون عدد، نعجة منصوب على التمييز وهو مفرد منصوب. وأما قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، جواب سؤال مقدر، أنت تقول يكون مفردا منصوبا، وقد وجد اثنتي عشرة أسباطا، فلماذا؟ فليس أسباطا تمييزا، ما نعرف تمييزا، بل بدل من اثنتي عشرة، والتمييز محذوف، أي اثنتي عشرة فرقة. وأسباطا إذن لا صلة له بالعدد، فلا يكون نقضا لقاعدتنا، لأننا قلنا المركب يكون تمييزه مفردا منصوبا. والرابع ما يحتاج إلى تمييز مفرد مخفوض دائما هو المئة والألف. تقول عندي مئة رجل وألف رجل، عندي مئة رجل هذا يكون ومئة والألف للفرد أضيف، ومئة بالجمع نسرا قد رديف ابن ماجه، ثلاثة بالتاء كل للعشرة في عدما أحده مذكرة، في الضد جرد والمميز أجري جمعا بلفظ قلة في الأكثر، جمعا بلفظ قلة في الأكثر، ومئة والألف للفرد أضيف، ومئة بالجمع نسرا قد رديف قال قلة. ويلتحق بالعدد منتصب تمييز كان تمييز بالعدد منتصب تمييزه تمييز كم الاستفهاميه، وهي بمعنى اي عدد، ولا يكون تمييزها الا مفردا. تقول كم غلاما عندك، كم غلاما عندك، كم هذه منزله العدد، غلاما منصوب على التمييز وهو مفرد منصوب. ولا يجوز كم غلمانا، لا تقول جمعا، خلافا للكوفيين هم يجيزون ذلك. ويلتحق بالعدد المخفوض تمييزه تمييز كم الخبري. اما كم الخبريه كم قسمان، كم استفهاميه وخبريه بمعنى عدد كثير. ويلتحق بالعدد المخفوض تمييزه تمييز كم الخبريه، وهي اسم دال على عدد مجهول الجنس والمقدار، انما يبين ذلك ايش التمييز، يستعمل للتكثير، ولهذا انما يستعمل غالبا في مقام الافتخار والتعظيم. ويفتكر على تمييز يبين جنس المراد به لانه مجهول، ولكنه لا يكون إلا مخفوضا بالإضافة كما ذكرنا، ثم تارة يكون مجموعا كتمييز الثلاثة والعشرة وأخواتها إلى تسعة إلى عشرة وما بين ذلك، وتارة يكون مفردا كتمييز المئات والألف وما فوقهما، إذن لا يكون بواحد لا يجوز ذلك وجهان. والخامس ما يحتاج إلى تمييز مفرد منصوب أو مخفوض نحو كم الاستفهامية المجرورة نحو بكم درهم اشتريت، هي إذا جرت إذا جرت بحرف جر يكون تمييزها يعني مجرورا، لكن جر بالإضافة وهذا لا قول مرجوع، والصحيح أنه بحرف مقدر. فالنصب على الأصل بكم درهما هذا على الأصل، والجر به مجرور مضمرة بكم من درهم أصله بكم من درهم لا بالإضافة خلافا للزجاج هو انفرد بهذا. وإنما لم أذكر في مقدمة أن تمييز كم الاستفهامية وتمييز الأحد عشر والتسعة والتسعين وما بينهما منصوب، لأنني قد ذكرت باب التمييز هناك تقدم، فلذلك اختصرت إعادته في هذا الموضع من المقدمة. والحمد لله على إحساني، وقد أتيت على ما أردت إراده في هذه في شرح هذه المقدمة، ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة، وإياه أسأل أن يجعل ذلك لوجه كريم خالصا مصروفا وعلى النفع به موقوفا، وأن يغفر لي خطيئات يوم الدين، وأن يخلني برحمته بعباده الصالحين بمن وكرمه، والصلاة والسلام على سيدنا. ونحن أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر خطايانا يوم الدين، وأن يخلنا برحمته بعباده الصالحين بمن وكرمه، آمن. صلى الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم سلام خشيتك ما تهر بيننا من معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن نبيك ما تهون زعينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وصارنا قوة وعيدا، اجعل ذلك لنا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا صلة عنا من الله أفضل أرحمنا رب العالمين آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وان شاء الله سنتبعه بكتابه الاخر وهو المغني او نظم المغني، ان شاء الله سيكون درسنا عليه باذن الله تعالى ان شاء الله.